السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. أما بعد، مع ليلة جديدة من ليالي التفسير، ومجلس من مجالس التفسير، ومع سورة آل عمران، واحدة من إحدى الزهروين اللتين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة تشفعان له. اللهم شفع فينا القرآن والصيام وصالح الأعمال. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا يسمى غيب نسبي، لأن الغيب نوعان: غيب مطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله. الغيب المطلق هو المذكور في قوله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا هو الغيب المطلق، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما اختص الله تبارك وتعالى واستأثر به لنفسه. أما القسم الثاني فهو الغيب النسبي، وهذا الذي يعلمه أحد الناس من الآخرين. فمن أمثلة الغيب النسبي هو الذي يقع في أمم سابقة ولا تعلمه الأمم التي من بعدها. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى عن قصة مريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فكل ما قصه الله تبارك وتعالى على نبيه من القصص الماضية، من قصص الأنبياء والأمم السابقة، فهذا من الغيب النسبي، لأنه كان معلوما لمن عاش في عهدهم، ثم صار غيبا لمن أتى من بعد. في قصة تنازع الأحبار والرهبان على كفالة مريم، كل كان يسارع إلى كفالتها لأنها ابنة الرجل الصالح عمران رضي الله عنه، وكان من ضمن المتنازعين على ذلك هو زوج خالتها، وقيل أنه كان زوج أختها وهو زكريا عليه السلام. فالكل يتنازع إلى أن يكون القائم الكفيل على أمرها، على إطعامها، على سقايتها، على الوقوف على محرابها وحمايتها وحفظها من كل سوء. الكل يتصارع إلى كفالتها. فقالوا: ماذا نفعل؟ قالوا: نفعل القرعة. القرعة فعلها ثلاثة من الأنبياء. فعلها يونس في القصة المعلومة لما ركب البحر ومع نفر في الفلك المشحون، ويعني ثقلت الأوزان على السفينة، فقالوا: نفعل قرعة، فمن خرجت عليه ومن خرج سهمه يلقي بنفسه لتخف أحمال السفينة. ففعل القرعة في المرة الأولى فخرج يونس، فقالوا: أنت رجل صالح، يعني لا نلقي بك. فخرجوا ففعلوا للثانية، فخرج اسم يونس، فقالوا: أنت رجل صالح، لا يعني لا نضحي بك. ففي الثالثة خرج اسمه، فعلم أنه هو المراد في قدر الله، فألقى بنفسه. في القصة المعلومة قصة يونس عليه السلام. أيضا فعل القرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، لأنه في الحضر يقسم بين النساء، فإذا أتاه السفر لغزوة ما مثلا، فهنا كان يفعل القرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه مسافرة. أيضا النبي الثالث الذي فعل القرعة هو زكريا عليه السلام، وذلك في القصة المعلومة لما تنازعوا على كفالة مريم، فقالوا كل راهب أو حبر يأتي بقلم فيلقيه في ماء نهر الأردن، فمن وقف قلمه ولم يجري مع الماء يفوز بكفالتها. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي في البحر في النهر، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ففاز بكفالتها من؟ فكفلها زكريا، فكفلها زكريا. فالقرعة عند جميع أهل العلم جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النبي وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا إليه لفعلوا، أي يستهموا أي يقترعوا. فكما في قوله تبارك وتعالى: فساهم فكان من المدحضين. ساهم أي إيه؟ فعل القرعة. إحنا بنفرق بين كلمتين، بين كلمة ساهم وأسهم. من الخطأ أن يقال فلان ساهم في بناء المسجد، ساهم يعني أقرع من القرعة، إنما الصحيح يقال فلان أسهم أي شارك. فساهم أي أقرع، أسهم أي شارك، بينهما فرق. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. هنا قوله تعالى إذ قالت الملائكة، هذا من العام الذي أريد به الخاص، فالذي أتى مريم وبشرها كما في قصة في سورة مريم هو جبريل عليه السلام. فالعام في قوله تعالى إذ قالت الملائكة، هذا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص أي أريد به جبريل هو الذي بشرها بذلك. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. المسيح هو لقب، عيسى هو اسمه، ابن مريم هي كنيته، لقبه المسيح لأنه ساح في الأرض أي طاف الأرض كثيرا، وقيل لأنه كان يمسح على المريض فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. ف يعني اختلفت الأقوال في أصل كلمة المسيح. المسيح عيسى، عيسى هو اسمه، ابن مريم نسب لأمه لأنه ليس له أب. فالأصل أن الإنسان ينسب إلى أبيه، إنما نسب عيسى إلى أمه لأنه لم يكن من أب. لذلك لن نجد في القرآن من أوله إلى آخره أن عيسى يقول يا قوم، يعني مثلا قد يأتي موسى فيقول يا قوم اعبدوا الله، يا قوم، لكن يا قوم إني رسول الله إليكم. يعني ما من نبي إلا يقول يا قوم إني رسول الله إليكم، يا قوم اعبدوا الله، يا قوم. أما في حق عيسى فلن تجد آية واحدة يقول فيها عيسى يا قوم، إنما يقول يا بني إسرائيل. لما؟ لأن القوم هم الرجال، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، فالقوم إذا أطلقت يطلق بها الرجال. فلما كان عيسى من غير أب من رجال بني إسرائيل، لذا لم يقل يا قوم، إنه ليس له رجل، ليس له أب من بني إسرائيل، إنما خلق من أم من دون أب، لذا لم يقل يا قوم، إنما كان يقول دوما ودائما يا بني إسرائيل، بخلاف غيرهم من الأنبياء يقولون يا قوم كما قال موسى وغيره من الأنبياء. وجيها في الدنيا، عيسى كان وجيها، كان ذا وجاهة، فوجاهته ليست لحسبه، ليست لنسبه، ليست لماله. فالإنسان قد يكون ذا وجاهة بمنصب، بمال، بجاه، بنسب، أما عيسى ومن على ضربه من الأنبياء فوجاهتهم في تعلقهم بالوحي يوحى إليهم. فالمرء إنما عزته في تمسكه بدينه، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، من كان يريد أن يكون عزيزا وجيها فليتعلق بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فواجهت عيسى، واجه كل نبي، وواجه كل ولي في كل نبي، وواجهت كل تقي، انما في تعلقه بأثر الوحي هنا يكتسب وجاهته وعزته ومكانته. فالعز الحقيقي في التعلق بالوحي وبآثار الوحي. ويكلم الناس في المهد وكهله. عيسى عليه السلام كانت له معجزه، بل معجزات منها انه تكلم في الوحي، تكلم في المهد. ولما نتأمل في اول ما نطق به عيسى قال اني عبد الله، هذه آيات محكمه. الذين في قلوبهم مرض من النصارى ومن على شاكلتهم قد يتعلق بالمتشابه ويقولون أن عيسى إله. كيف إله؟ قالوا ألم يقل أني أخلق لكم من الطين وأني أبرئ الأكمة وأني أخلق وأني أحيي الموتى؟ وهذه أمور لا أفعل إلا إله. إذن فعيسى إله، مقدمة ونتيجة، بل مقدمات ونتيجة. سيبرئ الأكمة والأبرص، يحيي الموتى، يخرج الموتى، ينبئ بما يدخر في بيتي، بما أن هذه مقدمات. فالنتيجة أنه إله، وهذه عليها ردود كثيرة منها. انظروا، بإذن الله أحيي الموتى، بإذن الله أبرئ الماء الأكمه والأبرص، بإذن الله. ولو تنزلنا أن هذا من المتشابه الذي يحتمل عندنا المحكم، أول ما نطق به المسيح قال إني عبد الله. إذن هناك عور في الفهم عند أناس تركوا هذه، عند أناس تعلقوا بهذه المتشابهات وتركوا المحكمات. والذي أنزل عليك الكتاب وآيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالذين في قلوبهم زيغ، مرض، ضلال، يتبعون ما تشابه. فإذا لو عندنا متشابهات مثلا تعلقوا بأدابها، عندنا محكمات منها وعلى رأسها قول المسيح بنفسه إني عبد الله. وقال يا قوم اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم. طيب إذا هنا عيسى عليه السلام تكلم في المهد ونطق في كرامة، في معجزة من معجزاته عليه السلام. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، قال عيسى وصبي كان في زمن جريج، قصة جريج قصة معلومة، كان عابدا ناسكا متبترا معتزلا عن الناس، وكان يصلي فأتته أمه فأت عليه أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاجتهد وأخطأ وأكمل صلاته من النفل والقيام، وترك نداء أمه فدعت عليه قالت اللهم لا تميته حتى يرى وجوه المؤمنين، وجوه الزواني، والفعل يعني أجيبت دعوتها. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أبنائكم، المرأة أو أحد الوالدين أو الرجل أو الأب يعني في ساعة غضب قد يدعو على ابنه فتستجاب الدعوة. ثم الذي يحمل وبال هذه الدعوة هي الأمة والأب، لأن إذا استجيبت من الذي سوف يصبح مكلوما حزينا على ما وقع بالابن؟ هو الأب والأم. لذلك من حكمة الشارع أنه نهى عن ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أبنائكم. فهذه المرأة يعني لم يجيبها ابنها جريج غضب فدعت عليه فاستجيبت الدعوة، فأتت واحدة من البغايا، بغايا بني إسرائيل، فراودت جريج عن نفسه فأبى، فأتت إلى راعي وقع عليها فحملت، فنسبت هذا الحمل إلى جريج. أتى الناس أتباع كل ناعق يسيرون مع كل بوق، إما لا يتبينون دوما، يعني يجي إليهم الفاسق بنبأ فلا يتبين، فلان قال إذا فلان قال، يسيرون هكذا بلا تفكير، بلا تفكير، بلا روية، بيتدبر، أتباع كل ناحية. طيب فأتت المرأة البغية فقالت أن الرجل يراجل الذي تعدونه عائدا ناسكا وقع علي وحملت منه، صدقوها فقاموا إلى إلى صومعته فهدموه على رأسه وأمسكوا به ليقتلوه. فقام جريج العبد التقي النقي، طعن هذا الرضيع الذي وضعته هذه البغي ونسبته إلى جريج، فطعنه في خاصرته. قال: من أبوك؟ أبي الراعي، أي الذي يزن المرأة. فكان هذا الثاني الذي نطق في المهد، وهذه تسمى كرامة. إذن نطق عيسى، وأن عيسى نبي، يسمى معجزة. أما نطق الغلام في قصة جريج يسمى كرامة لجريج، لأن الخالق العادي وقع النبي يكون معجزة، وإذا وقع لولي يكون كرامة. الثالث الذي نطق في المهد هو حديث البخاري، الصبي الذي كان يلتقم ثدي أمه، فمروا على هذه الأم التي ترضع ولدها برجل في أبهته في عظمته في عظمته بخدمه وحشمه في موكب عظيم. قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. الرضيع ترك ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. وبعدها بساعة مروا بامرأة ضعيفة مستضعفة يضربونها، يقولون: زانية فعلت وفعلت، وطرقت تقول: حسبي الله حسبي الله. فقالت الأم التي ترضع ولدها الصغير رضيعها، قالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فقال ترك الرضيع ثدي أمي وقال: اللهم اجعلني مثل هذه. فتعجبت المرأة وقالت لرضيعها: لا تحدثني. فقال الرضيع ناطقا: أما الأول الذي كان في يسير في كبري وقدمي وحشمي فمتكبر يقتف به كما وقع لقوم. قال: أما الثانية، المرأة الثانية، فهذه ضعيفة ظلموها، يقولون سرقت وما سرقت، يقولون زنت وما زنت. وطبعا قول النبي في الحديث تكلم في المهد ثلاثة، لما ذكر عيسى وصبي جريج وصبي المرأة التي ذكرناها، ليس للحصر، بل ورد أيضا في أدلة أخرى أن رضيع تكلم في قصة أصحاب الأخدود، لما أتى الملك الظالم وخد الأخاديد ليعذب المؤمنين، أتت المرأة تحمي رضيعها، كان يلقي بهم هذا الظالم في الأخاديد أفواجا أفواجا يلقي بهم. فأتت امرأة تحمل صغيرا، فرأت المرأة فجزعت، فقال لها هذا الرضيع: اصبري يا أمي إنك على الحق. إذا نقول أن عيسى أحد الرضع الذين تكلموا في المهد، وقال: إني عبد الله. عود إلى عيسى عليه السلام وإلى مريم، لما سمعت بأن الله تبارك وتعالى يختبرها بهذا الامتحان العظيم الشديد أن تكون حاملا، فتعجبت: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. هي كما ذكرنا أنه في نواميس البشر أن المرأة لا تكون حاملا إلا بزواج بنكاح شرعي أو عياذا بالله بسفاح، لذلك مثلا يقول: ولدت من نكاح لا من سفاح. فتعجبت من هذا الأمر، فرد عليها الملك وقال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا كان ابتلاء وكان اختبارا عظيما، حتى وضعت وحتى أتت بعيسى عليه السلام الذي ذكر لبني إسرائيل جملة من المعجزات: أني جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يأتي بالطين فيجعل منه صورة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، هناك قراءة سبعية متواترة: فيكون طائرا. وهذه أفادت معنى زائد، يعني نحن في قراءة حفص نقرأ فيكون طيرا، هناك قراءة سبعية متواترة: فيكون طائرا. وهذه القراءتان من عظمة القرآن أن لكل قراءة لها معنى زائد. فقوله تبارك تعالى فيكون طيرا، أي أتي بالطين فأنفخ فيه الروح فيكون طيرا ترونه يتحرك أمامكم، أما القراءة سيكون طائرا، أي يطير في السماء، فيكون عيسى عليه السلام قد أتى بالطين فجعل منه طيرا فنفخ فيه فصار طيرا ثم طار، يعني طيرا فيه روح على الأرض ترونه. وقراءة سيكون طائرا أي يطير في السماء، فجمع بين الجسد الذي جعله في صورة الطير ثم نفخ فيه فكان طائرا يرونه فيه روح ثم طار، فجمع بين الأمور الثلاثة، تصوير على هيئة الطير، طير فيه روح على قراءة سيكون طيرا، طير يطير في السماء على قراءة سيكون طائرا. قوله تبارك تعالى بإذن الله، دوما بنلاحظ في كل موضع يتكلم فيه عيسى يقول بإذن الله، أحيي الموتى بإذن الله، أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. والإذن هنا هل هو الإذن الكوني أم الشرعي؟ يشمل الأمرين. الإذن الكوني لما؟ لأن هذا الطين لما صار طائرا وفيه روح فهذا بإذن الله الكوني، أذن الله كونا يتحول هذا الطين إلى جسد طائر فيه روح فيطير، فهذا الإذن إيه؟ الإذن الكوني. أما الإذن الشرعي أيضا يتضمن عيسى عليه السلام لما يقول بإذن الله، يتضمن الإذن الكوني والشرعي. الإذن الكوني كما ذكرنا أنه جعل من الطين بإذن الله الكوني الذي يقول كن فيكون فجعله طائرا، وبإذن الله الشرعي أن الله أذن لعيسى في أمر لم يأذن به لغير. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله حرم على عامة الناس أن يأتوا بطين مثلا ويجعلوا منه طير، هذا يسمى فن النحت وهذا محرم وهذا من كبائر الأمور. من أظلم في الآية في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني من أشد ظلما من أناس يأتون بالطين ويصنعون وينحتون صورة إنسان صورة طير، هذا من كبائر الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، تدعون أنكم خلقتم أحيوا. فهذا من الكبائر، مسألة النحت وصناعة التماثيل أمر محرم في شرعنا، كان في شرع من قبلنا جائز عند شريعة سليمان يصنعون له ما يشاء من تماثيل، أما في شرعنا فقد حرم هذا الأمر، ولكن أبيح بإذن الله الشرعي لعيسى. لماذا؟ لتكون معجزة وآية أجراها الله على يديه تصديقا لنبوته، لأنه ما من نبي إلا وقد أجر الله على يديه من المعجزات التي يصدق بها بين الناس. إذن قول تبارك تعالى قول عيسى بإذن الله إنما قال ذلك لئلا يظن، لئلا يساء به الظن أن عيسى يخلق وهو خالق، لئلا يظن أنه خالق، لا بل يقول أن أفعل ذلك بإذن الله، أخرج الموتى بإذن الله، أحيي الموتى بإذن الله، أنبئكم بما تدخرون، يعني دوما كان يكرر هذا الأمر سدا للذريع قطعا للأفهام الساقطة الخاطئة التي تتعلق بما بين السطور وتبني عليه عقائد فاسدة. قوله وأبرئ الأكمه، قيل أنه أن الأكمه قيل أنه الأعشى أي الذي يرى الذي لا يرى، وقيل الأعمش، وقيل الذي يولد أعمى وغير ذلك. وهنا فائدة أن عيسى عليه السلام إنما أجر الله على يده الجنس من المعجزات، مسألة نبوء الأكمه والأبرص ويعني يكشف بإذن الله من به مرض في جلده أو في عينه، ناسب ذلك العصر الذي وجد فيه عيسى. يعني قد يسأل يعني لما أجر الله على يده عليه السلام هذه المعجزات في إبراء المرضى؟ قيل لأن العصر الذي كان فيه عيسى كان مميزا بوجود امهر الاطباء الذين يعجزون عن امور فعلها عيسى عليه السلام كابراء الاكمه والابرص. هذه امراض ليس له ليس لها دواء عندهم، عجزوا عن شفائها، فياتي عيسى عليه السلام بهذه المعجزات لتكون حجه دامغه عليه. فناسب ذلك ان ياتي عيسى بمثل هذه المعجزات. فما من نبي بعث الا وقد اجرى الله على يديه معجزات تكون دامغه على العصر الذي يعيش فيه. موسى عليه السلام كان في عصره سحرة فرعون، خضعوا الناس خضعوا اعينهم بهذه الامور الباطله، فاجرى الله على يديه معجزات، منها ان العصا تتحول على الحقيقه ليس ايهاما للاعين، بل تتحول على الحقيقه الى ثعبان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث وسط بلغاء العرب، كان احدهم يقف فياتي بالقصيده مرتجلا بها، فياتي محمد صلى الله عليه وسلم بالقران معجزه المعجزات التي عجزوا عن ان ياتوا بصوره ولا بعشر ايات ولا بايه واحده. قوله تبارك وتعالى حاكيا عن عيسى: وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، اي انبئكم بما في بيوتكم من طعام. وهذه آية أيضا من آياته: ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. في هذا دلالة أن شريعة عيسى عليه السلام جاءت ناسقة لبعض ما كان في شريعة موسى عليه السلام. اتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. أليست هذه آية محكمة دامغة على شبهات البطالين الذين يتعلقون بالمتشابه ويدعون ألوهية عيسى؟ والعجيب ما يعني ما يقال أنهم يقولون أن البسملة تدل على التثليث، يعني يقولون تعبون علينا أننا هكذا، يقولون تعبون أننا نقول بالتثليث، البسملة فيها تثليث. كيف قالوا ألم أنكم تقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه ثلاثة في واحد، هذا من الجهل، لأن الله إله واحد تعددت صفاته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله، ويقال أنه هو اسم الله الأعظم، ويعني أرجح أو أقوى ما استدل به من قال أن الله اسم الله الأعظم أنه أن الله لما كلم موسى بدأ بذكر إنني أنا الله. الشاهد من ذلك أن البسملة هي تدل على إله واحد تعددت صفاته. لأنني حينما أقول أن زيد رحيم رؤوف كريم، هل هم ثلاثة أم واحد؟ هم واحد، صفاتهم متعددة، شخص واحد صفاته متعددة، وتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات. طيب، هنا قول تبارك تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. أحس أي شعر وغلب على ظنه أنه مهما نصح ووعظ فلن يؤمن أحد، كما يعني قول تبارك تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قبل. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمن بالله واشهد بأننا مسلمون. قول عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قيل: من أنصاري مع الله، لأن هنا إلى تأتي بمعنى مع. من أنصاري إلى الله؟ قالوا عن القول الأول أن إلى هنا بمعنى مع، كما في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، إلى تأكلوا أموالكم مع أموالهم، فإلى قد تأتي مع، والحروف يحل بعضها محل بعض. فالقول الأول أن قول عيسى من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله، أن الله ناصري، فمن يكون ناصري أيضا مع ربي فينصرني في طريقي وفي دعوتي. التوجيه الثاني من أنصاري أي من يؤيدني ومن يشد من عضدي حتى أسيح في الأرض داعيا آمرا ناهيا معلما. يكون التوجيه الثاني من أنصاري إلى الله أي من يعضدني لأنصر دعوة ربي. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في موسم الحج يقول: هل من رجل يأويني حتى أبلغ كلام ربي؟ هل من رجل يأويني أي ينصرني يعضدني ويحميني حتى أبلغ دعوة ربي؟ وهكذا عيسى، هذا التوجيه هو الأرجح، أن عيسى عليه السلام في طريقه إلى ربه مبلغا لدعوة ربه يقول: من يعضدني؟ من يناصرني حتى أبلغ دعوة ربي؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الحواريون، الحواري بالتجديد قيل من الحور وهو البياض، الحور وهو البياض، وسموا بذلك لسلامة قلوبهم من آثار المعاصي، لأن القلب الذي لا معصية فيه قلب أبيض، وكلما عصى نكتت فيه نكتة سوداء. فقيل أصل حواري هو من الحور هو البياض، لسلامة وبياض قلوبهم من سواد المعاصي. وقيل الحواري هو الناصر، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس يوم الأحزاب، أي ليأتوا بخبر القوم، فنادى على الزبير، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير رضي الله عنه. واشهد بأن مسلمون، قول الحواريين لعيسى عليه السلام أو لربهم أنهم مسلمون، هذا الإسلام على المعنى العام الذي هو الاستسلام لأمر الله، فكل من اتبع رسوله على شرعه الذي كان عنده فهذا مسلم بالمعنى العام، مسلم بالمعنى العام. فاكتبنا مع الشاهدين أي أمة النبي، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة شاهدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس، يكون الرسول شهيدا عليه. قوله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هنا الله تبارك وتعالى ذكر مكرين، مكرهم بعيسى وأتباعه وأنصاره، ذكر أيضا مكره تعالى به في عمران، ذكر المكرين مكرهم ومكره تبارك وتعالى، ولم نبين المراد بهذا الأمر، ولكن في سورة النساء بين ذلك، وبين أن المراد بمكرهم أنهم أحاطوا به، أحاطوا بعيسى، وقد وشى به اليهود عند حاكمهم الظالم بأن عيسى يفرق بين الناس ويأتي بدين جديد على السنة التي في كل يوم، فكان من مكرهم الذي أبطله الله أنهم أحاطوا بمكر عيسى ليقبضوا عليه ويصلبوه، هذا كان هو مكرهم. أما مكره تعالى أيضا أبانه الله في سورة النساء، فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فالإجمال في قوله تعالى: ومكر ومكر الله، قد بينته سورة النساء لما بين قوله تبارك تعالى في عيسى لما أحاطوا به ليقبضوا عليه، فكان من مكره تعالى بهم أن الله ألقى الشبه على أحد أتباع عيسى فقبضوا عليه ظنا أنه هو عيسى عليه السلام، وأما عيسى فقد رفع إلى رب العزة. وهنا فوائد: الأولى أن قوله تبارك تعالى: ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين، فيها إثبات صفة المكر لله عز وجل، ومكر تعالى هو أنه يستدرك استدراج العبد من حيث لا يعلم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، العبد قد يكون على معاصيه وعلى ذنوبه فتفتح له الدنيا فيظن أن هذا من الله كرامة ورضا خير، وهو لا يعلم أنه من الله، كما قال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا بنقول أن هذه الآية أفادت صفة من صفاته تعالى التي تكون على ما يليق به من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، وهي صفة المكر. هو مكر على حقيقته، لا كما يقول المؤولة الذين يقولون أن مكر الله مجاز وليس على الحقيقة. يقولون أن ومكر الله، أن الله ذكر أنه تعالى يمكر، ليس لأن الصفة على حقيقتها، بل من باب المجاز، من باب المقابلة وليس على الحقيقة. يعني إيه؟ يعني مثلا حينما نقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لو أن عمرا عاقب زيدا، ابتدأ عمرو العقاب لزيد، طيب، فزيد رد العقاب على عمرو، هل يسمى رد عقاب عقاب؟ لا، هذا يسمى رفع ظلم، ومع ذلك سمي رفع الظلم عقاب من باب الايه؟ المجانسه. وان عاقبتم فعاقبوا، فالذي يرد الظلم الذي وقع عليه لا يسمى انه معاقب، ده بيدفع المظلوم عن نفسه، لكن من باب المجانسه والمشاكله لتشابه الكلمات، طيب، وليس على حقيقتها، قالوا يسمى من رد المظلمه التي وقعت عليه يسمى انه عاقب، وفي الحقيقه ليس بمعاقب، بل هو يرفع عنه المظلمه، يرفع عن نفسه الظلم الذي وقع عليه. قالوا من هذا الباب ايضا ان قوله هو مكر ومكر الله، ان ذكر ان الله يمكر ليس على الحقيقه، ولكن من باب المجانسه. وهذا تأويل للكلام عن حقيقته، بل الذي عليه جماهير أهل السنة إثبات صفة المكر لله عز وجل على ما يليق به، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، مكر يليق به عز وجل. بل هذا لنا أن نقول أن هذا من صفات كماله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى إذ كان هم مكروا به ولم يمكر بهم، فهذا ضعف في حقه لا يليق به. فعجزه وحاشاه عن أن يمكر بما مكر به، هذه صفة نقص. فلما كان ماكرا بالماكين دل ذلك على صفة من صفات كماله، أنه لما مكروا به مكروا بهم، أنهم لما مكروا به مكر بهم بعدله عز وجل، ولا يعصي ربك أحدا. والله قد ذكر يعني واحدة من صفات مكره بالمخالفين في سورة الحديد، ذكر يعني كما ذكرنا هنا مثلا أمثلة على مكر الله بالماكرين، قصة عيسى عليه السلام لما أحاطوا ببيتهم، الله مكر بهم فألقى شبه على أحد تلاميذ عيسى فرفعه، ورفع عيسى وتم القبض على الشبيه بعيسى. ايضا قصه اخرى تبين ايضا مثال اخر على مكر الله بالماكرين، ما وقع للمنافقين يوم القيامه لما ساروا مع المؤمنين، القي الكفار في النار، فسار المنافقون مع المؤمنين ظنوا انهم قد خضعوا ربهم وانهم في الطريق الى الجنه، ولكن ماذا وقع لهم؟ فضرب بينهم بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. قالوا ألم نكن معكم. هنا من مكر الله بالمنافقين الذين ظلوا في الحياة، حياة الدنيا، أنهم مكروا بربهم وأنهم خدعوا ربهم، فمن مكره بهم يوم القيامة أنه يسيرهم مع المؤمنين في نفس الطريق، فيخيل إليهم أنهم في طريق إلى الجنة، وهذا من مكره تعالى بهم، حتى إذا ظنوا أنهم قد نجوا وأنهم قد خدعوا ربهم، تبارك وتعالى يأتيهم مكره تعالى بهم، فيضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب، فيلقى بالمنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإذا نقول أن المكر صفة لله تبارك وتعالى على ما يليق به، تطلق في حق الله على سبيل المقابلة، بمعنى أننا لا نقول أن الله مكر، على الإطلاق، بل نقول إذا سئلت هل تصف ربك بالمكر؟ نقول يمكر بالماكر. هل تصف ربك بالخداع؟ نقول يخدع المخادعين. هل تصف ربك بالاستهزاء؟ نقول يستهزئ بالمستهزئ. هذه صفات ليست مثل كذا، إذا نقول الله عزيز يوصف بها، نصف بها ربنا على الإطلاق، الله عزيز، الله حكيم، الله قوي، الله علي، الله حكيم، الله غني، الله متين. فهناك صفات نطلقها على لله على سبيل الإطلاق، ومنها ما لا يكون إلا على سبيل المقابلة، يعني إطلاقها يكون قد يوهم أقصى. فلا نقول أن الله ماكر، بل نقول يمكر بالماكرين. لذلك في السنن من حديث ابن عباس كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. وهذا هو الشيء، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارة ذكارة، لك رهابة، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توباتي واغفر حوباتي وأجب دعواتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة صدري. إذا هذه الصفات كصفات المكر، الخداع، الاستهزاء تطلق في مقابل من يستحقها، إلا صفة الخيانة. فلما كانت نقصا من كل وجه لم نصف بها ربنا وما وصف الله بها نفسه. انظر في قوله تبارك وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. هل قال خانهم؟ لا، قال فأمكن منهم. لما لم يقل كما قال في الاستهزاء والخداع والمكر، لما لم يقل فخانوا الله فخانهم؟ قال العلماء: لأن الخيانة نقص من كل وجه ينزه عنها رب العزة، ولا تجوز في حقه حتى ولو كانت على سبيل المقابلة. عودا إلى الكلام عن قصة عيسى عليه السلام، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سأل أبناء إسرائيل على عيسى عليه السلام ووشوا به عند حاكمه الظالم، وزعموا أن عيسى عليه السلام يعني ينشر الفساد في الأرض ويفرق بين الناس ويدعو إلى يعني عقيدة تخالف عقيدة الملوك، وتواطؤوا عليه وذهبوا إلى بيته القبض عليه. هناك روايتان في هذه القصة. الرواية الأولى أن الله تبارك وتعالى ألقى شبه عيسى، شبهه ألقى شبه عيسى على الجاسوس الذي وشى بعيسى ودل على مكانه، كان واحدا من الحاشية دل على مكان عيسى. فالرواية الأولى أن الله ألقى شبه عيسى على الخائن، فقبضوا عليه وقالوا أنت عيسى، فأخذوه وصلبوه، فظنوا أنهم صاروا عيسى. الرواية الثانية وهذه الأقرب، أن القوم لما تواطؤوا على بيت عيسى وأحاطوا بعيسى عليه السلام، قال عيسى لتلاميذه: من يرضى أن يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ من يرضى أن يلقى عليه، يعني يكون يعني شبه عيسى يلقى على هذا الشخص ويكون رفيقي أو لصيقي أو قريب مني في الجنة؟ فقام أحد طلاب عيسى وتلاميذه فقال أنا، وبالفعل ألقي عليه شبه عيسى، وقبضوا على هذا الرجل اللي هو من أتباع عيسى الحواري وصلبوه، ويعني رفع عيسى عليه السلام إلى ربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى عليه السلام خرج على أصحابه وهما 12 رجلا ورأسه يقطر ماء، فقال: أيكم يلقى عليه شلبي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم أي في السن قال أنا، فقال عيسى اجلس. ثم أعاد الطلب فقام الشاب فقال اجلس هو ثم أعاد السائل فقام الشاب فقال نعم أنت، فألقي عليه شبه عيسى الآخرون وظنوا أنه عيسى. ومن مكر الله بهم ما ذكره الله تبارك وتعالى، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. قال تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قوله تبارك وتعالى: عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ثلاثة إن شاء الله يعني نرجع الكلام عن معنى الموافاة المراد في هذه الآية. هذا والله أعلم، أعلم رب العلم إليه لما صلى الله على النبي وسلم: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.